كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، نظرة وحسنة. هناك من النظرات التي تؤدي بك إلى الهلاك، كالنظر إلى النساء مثلا، وهناك نظرات ترفعك عند الله بالحسنات، وهو نظر التأمل في هذا الكون العظيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا الكون الفسيح ما خلقه الله باطلا، فانظر وتأمل واعتبر واعبد ربك الخلاق العظيم.